تقبيل الزوجة في حال الصوم الشيخ ذكر ما ورد فيها، والصحيح أنها ليست من المفطرات، أن هذه المسألة ليست من المفطرات بنص فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء له تحفظ لمن خشي على نفسه أن لا يملك إربه كما روي عن عائشة رضي الله عنها. إذن الحقيقة أن الحديث التي ذكرت فيما بعد لا تقاوم هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أزواجه وهو صائم، وكذلك شبهه بالمضمضة فلا شيء في ذلك. لكن من خشي على نفسه فليأخذ بقول أم المؤمنين وأيكم يملك إربه، هذه مسألة ولا نلتفت إلى ما يخالفها. حديث التفريق بين الشاب والشيخ ليس بصحيح، بل هو حديث لا يصح. أيضا الحديث الذي ذكر الشيخ أنه مختلف في صحته وضعفه، الراجح ضعفه الذي جاء فيه أنه يقبلها ويمص لسانها، فالصحيح أنه لا يثبت، وفيه ثلاث علل ولا أدري كيف يختلف فيه مع وجود هذه العلل الثلاث، هذه العلل الثلاث. فإذن الصحيح أنه غير ثابت، غير ثابت. وكذلك كما قلت التفريق بين الشاب والشيخ هذا أيضا لا يثبت، فكل ما ثبت هو الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم، هذا كل ما ورد في المسألة صحيح. وأما ما ذكر بعد فإنه لا يصح أبدا، بل غير ثابت وهو محتمل وفيه ضعفاء، فالأولى البعد عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب أو شرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه. قال: فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناسي. نعم، من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، هكذا جاء في الحديث الصحيح. لكن ننبه على مسألة، بعض العوام يقول لا تكلمه، دعه يكمل الأكل، هذا غير صحيح، بل يجب عليك أن تذكره بصومه فورا، تذكره بالصوم فورا دون تردد. وكذلك ذكر العلماء حتى لو كان في فمه لقمة ذكروا أنه إيش يخرجها، يلفظها، هذا هو الصحيح. لكن طالما أنه أكل أو شرب ولو كان كثيرا ولم يذكر ولم يذكر فصومه صحيح، فعليه أن يتم صومه، لأن الله عز وجل قد أطعمه وسقاه. نعم. يقاس عليه بقية المفطرات الأكل والشرب؟ في الحقيقة الأكل والشرب خاصة، أما الجماع لا يتصور فيه النسيان، الجماع وإن كان بعض أهل العلم يلحقه بالطعام والشراب، أما الذي يظهر لي أنه لا يتصور فيه ماذا؟ النسيان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي قال هلكت وأهلكت لم يستفصل منه هل كان ناسيا أو جاهلا، وإن كان البعض يستشف من قوله هلكت وأهلكت أنه كان ذاكرا ومتعمدا، لكن والله إلحاق الجماع بالأكل والشرب ناسيا محل نظر في الذي أنا أمير للقول، الذي يقول إنه لا يعتبر فيه النسيان ولا الجهل. نعم. قال صلى الله عليكم: ما في بعض المذاهب من وجوب القضاء، وجوب إيش؟ القضاء في الأكل لا لا لا دليل عليه. قال فليتم صومه، وهذا أمر، فإنما أطعمه الله وسقاه، والمقصود أنه لا يعد مفطرا، لا يعد مفطرا لأن الله أطعمه وسقاه فليتم صومه. فبعض المذاهب الذين يقول عليه القضاء ليس لهم مستمسك ولا دليل في ذلك. نعم. قال فصل: والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء. قال والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب. مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف. قال ولا يصح عنه في الكحل شيء. نعم، هذه مسائل أربع أو خمس. المسألة الأولى الطعام والشراب، والفطر بهما محل إجماع، وكذلك الجماع والفطر به محل إجماع لا خلاف فيه. ويرى ابن حزم والظاهرية أن الكذب والغيبة والنميمة أيضا تفطر، أخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والكذب فليس لله والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن الذي يترجح والله أعلم أن ذلك ينقص الصوم ولكنه لا يفطر. أما الحديث الذي حديث المرأتين إنهما صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله فإنه غير ثابت، هذا الحديث غير ثابت. والذي يترجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يفطر بذلك، لكن لا شك أن ذلك يجرح ماذا؟ صومه. يجرح صومه. وسيأتينا بعض ما يدخل إلى الجسد وما إلى ذلك سنفصل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال وكذلك الحجامة. والحجامة سيأتي الكلام عليها ولا ما ذكر الشيخ شيء؟ نعم سيأتي الكلام عليها. نعم. الله إليك. والقيء. القيء من ذرعه القيء دون أن يتسبب فيه فهذا نعم لا يفطر غير مفطر. أما من استقاء بأن أدخل إصبعه في حلقه من أجل أن يستقي فهذا يفطر لثبوت حديث من ذرعه القيء فلا ليس عليه شيء. أما من استقاء فعليه الفطر في أصح أقوال أهل العلم، والبعض يلحق حتى من ذرعه القيء وهذا غير صحيح. موضوع الحجامة سنؤجله لأن الكلام فيه طويل يحتاج إلى وقفة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الكحل والدهن فهذا لا يفطر في أرجح أقوال أهل العلم، والأحاديث التي ذكرت فيه ليست ثابتة. الأحاديث التي ذكرت في الكحل أو مثلا الدهن هذه غير ثابتة. كذلك لو طار إلى حلقه ذباب أو يعني ابتلع النخامة وما إلى ذلك البعض يذكر أنه يفطر وهذا غير صحيح. ما الفائدة في بلع النخامة؟ هل هو أكل؟ لكن الأولى لا يتعمد المسلم ذلك، الأولى ألا يتعمد المسلم ذلك. خروج الدم من الفم غير مفطر، خروج الدم من الفم غير مفطر. إنما الخلاف في الحجامة وفي ما يؤخذ للتحليل، وهذا ما سوف نفصله غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. نترك وقت أطول للأسئلة. نعم. لأن نحن مضطرين ننصرف مبكرين من أجل الزحمة. نعم. نعم. لحقوق الزوار والعمار تقبل الله من الجميع. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل يسأل عن سؤال مما عمت به البلوى وللأسف في هذه الأزمنة المتأخرة. يقول شيخنا العزيز أحسن الله إليكم، نريد أن نسألكم عن حكم القاتل والمقتول في الثورات العربية، هل يقال فيه إن القاتل والمقتول في النار؟ نرجو التفصيل وأحسن الله إليكم. من المصائب العظام أن يوصف من يقتل في هذه الثورات بأنه شهيد، وهذه مصيبة. أين الشهادة؟ في لما قاتل وفيما قاتل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للذكر فأيها في سبيل الله، ماذا قال؟ من قاتل إيش؟ لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأصحاب الثورات والثيران هل قاتلوا في سبيل الله؟ ها؟ هل قصدوا وجه الله؟ هل هو دفاع عن راية الإسلام؟ هل هو رفع لراية الإسلام؟ إما أن يكون في سبيل مبادئ حزبية مقيتة، وإما أن يكون من أجل الأكل والشرب، وإما أن يكون من أجل تكفير الحاكم فيرون حل الثورة عليه، وإما أن يكون من أجل حظوظ النفس، وإما أن يكون مرتزقا يبحث عن أي فرصة للكسب. وكل هذه هل هي في سبيل الله؟ أجيب عباد الله، لا والله، بل هي في سبيل من؟ في سبيل الشيطان. فالثورات هذه هي في سبيل الشيطان، ويؤزها الكفار في مشارق الأرض ومغاربها، يؤزها الكفار، بل يوصلون إليهم الغذاء. بلغني أن الوجبات تصل من بعض السفارات الأجنبية في بعض البلاد الإسلامية التي قام فيها أولئك الثيران، توصل الوجبات والجوالات مليون جوال وزع في ميدان التحرير، مليون جوال وملايين الوجبات من السفارات الأجنبية التي تريد تفكيك المسلمين والإضرار بهم. فبأي كتاب، بكتاب أم بأية سنة نقول إنهم يعني شهداء؟ لا والله. وأغرب ما قيل أن يتقدم أحد المتعالمين ويصفهم جميعا بأنهم شهداء، يهود ونصارى واشتراكيون وشيوعيون وكفار ومغرضون وما إلى ذلك، ويصفهم بأنهم ماذا؟ بأنهم أصبحت الشهادة ما شاء الله توزع مجانا، ها؟ الشهادة في سبيل الله توزع مجانا من قبل الأحزاب المفلسة، عرفتم؟ فوالله إني أخشى أن ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. لكن قد نستثني مسألة، وهو الدفاع عن النفس. يعني إذا دوهمت البيوت من قبل الثيران والثوار فلك أن تدافع عن نفسك ولو بقتل الصائل الذي هجم عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت إن جاء يأخذ مالي؟ قال لا يأخذ مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت إيش؟ جنة شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. أرأيت إن قتلته؟ قال فهو قتلته قال فهو في النار. أما الذين لا هدف لهم الأطراف الطفيلية فأخشى أن يكون ينطبق عليهم الحديث إذا تقابل المسلمين مسلم بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. تريدون أسئلة؟ يقولون يقول أنا قتلت أيام الثورات فماذا أفعل؟ لا تقبل توبتك إلا أن تقيد من نفسك. تعرفون معنى أن تقيد من نفسك؟ تقتص. واضحة؟ يعني تذهب إلى الذي قتلته أو إلى أسرته أو إلى ورثته وتقول له أنا قتلت فلان ظلما، فإن شئتم أخذتم بحقكم وإن شئتم عفوتم عني. هذا لا، لأن التوبة شروطها إن كانت الحقوق لله فيشترط فيها الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، وإن كان ماذا؟ حق للمخلوق. وإن كان الحق لآدميين فيشترط رد حقوق الآدميين بما في ذلك أن تقيد من نفسك في من قتلته. نعم، الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: كلما توافرت وزادت عندي مبالغ مالية على عن حاجتي أدخرها وأجمعها وأجمعها وأشتري بها عقارا، فاجتمعت عندي بحمد الله أراض وعقارات متعددة، علما بأنها ليست للبيع حتى لو زاد سعرها إلا إن احتجت مستقبلا قد يكون ذلك. السؤال: هل عليها زكاة هذه العقارات؟ إن كنت قد أعددتها للبناء، سواء بناء السكنة أو بناء الاستثمار، يعني إن كنت قد أعددتها لماذا؟ للبناء ولو مستقبلا، سواء للسكنة أو للاستثمار، فهذه ليس فيها زكاة هذه العقارات. أما إن كنت تقول: أنا أترك احتياطا غدا تزيد أسعار العقارات، فهذه لا بد أن تزكى في كل عام، لا بد أن تزكى في كل عام. الخلاصة: إن أعدت للبناء لا زكاة فيها، إن لم تعد للبناء فهي تجارة تجب فيها الزكاة بسعر يومها. نعم. والذي أحسن الله إليكم بنى هو عمره تجب الزكاة فيه. أما الذي بناه فالجرم ليست فيه زكاة، إنما الزكاة في الريع إذا بلغ نصابا ولم ينصرف وحال عليه الحول. نعم. السائل الكريم يذكر بأن أصوله من المغرب، يقول: نقيم في بلد الكفر وتوفيت والدتي واستأجرت لها قبرا لمدة 30 عاما، مساحة مخصصة لدفن المسلمين، لكن سؤالي يا شيخ: بعد 30 عاما التي أوشكت على الانتهاء، النظام بعد المدة إذا لم يدفع الإيجار ينبش قبرها وتدفن في حفرة عامة، ويذكر بأنه أحسن الله إليكم يريد أن يذهب عن ذلك البلد، هل له أن يسعى إلى نبش قبر أمه والذهاب بها إلى بلدها الأصلي؟ إن لم تستطع تمديد ذلك الإيجار في مقبرة خاصة بالمسلمين فلك أن تنقل رفاتها إلى مكان آخر من بلاد المسلمين إن شاء الله. نعم. لكن لا تجعلهم يلقونها في تلك الحفر التي تتوارى فيها أجسام الكفار أو جثث الكفار. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أسئلة بمعنى كلها تحوم حول التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. التوسل عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل من القرآن والسنة مع وفق فهم سلف الأمة، والتوسل الثابت في القرآن والسنة 3 أنواع: التوسل لله بأسمائه وصفاته، كان تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الثاني: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة والصوم والصدقة وما إلى ذلك، ويشترط فيها أمران: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدده وهيئته وشكله ونوعه وزمانه ومكانه. كان تقول: اللهم إني أسألك بحب لرسولك واتباع لنبيك واتباع لكتاب ربي سبحانه وتعالى، أو كما قال أن أقر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبو ريدة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد، بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النوع الثالث: التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، الحي القادر على الدعاء، كأن تطلب من أخيك الذي تتوسم فيه الصلاح أن يدعو الله لك. وكان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الدعاء، أما بعد وفاته فلم يأتي أحد من الصحابة ويسأله الدعاء، لأن عمله قد انقطع إلا ما أبقاه الله له من الأجر العظيم تجاه ما بلغ من الرسالة. ولذلك عمر لما أجدبت الأرض استسقى بالنبي أم استسقى بالعباس؟ بالعباس، يعني بماذا؟ بدعاء العباس، بدعاء العباس. وكذا معاوية مع يزيد بن الأسود، وكان رجلا كثير البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، فكان يأتي ويستسقي به أي بدعائه، وكرر هذا معه الضحاك بن قيس. الصحابة لم يكونوا يستسقوا ولم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أبدا. هذا لا يعني أن منزلته ناقصة، لا، هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين وأفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، لكن التوسل بجاهه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي يردده بعض الجهال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث غير ثابت، حديث غير ثابت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز التوسل لا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره. لكن يمكنك أن تقول اللهم ارزقني ماذا؟ ها؟ شفاعة نبيك. اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، تطلبها من الله سبحانه وتعالى، ما تأتي تقول لا اشفع لي يا رسول الله وهو ميت في قبره. فالتوسل بشفاعة الموتى شرك بالله عز وجل، إنما تقول اللهم، تلجأ إلى ربك، تقول اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، وهكذا. نعم. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.